بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونلتقي بفضل الله عز وجل في لقاء جديد من لقاءات شرح نظم البشار عليه رحمة الله، نظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك. وكنا بدأنا في الدرس الماضي مع باب التيمم، وذكرنا ما يشرع لأجله التيمم، والآن بإذن الله نكمل مع ما بقي من هذا الباب. وصلنا إلى كلام الناظم عليه رحمة الله عن فروض التيمم. قال عليه رحمة الله: فروضه خمس: صعيد طهرا، وانوي استباحة والسم الأكبر، والضربة الأولى وفور ثم للوجه والكفين مسحا عما. بدأ في هذا الموضع الناظم عليه رحمة الله بذكر فرائض الوضوء، فقدم ما حقه التقديم، قدم الفرائض على السنن، وقدم السنن على الفضائل. بالطبع هذا هو الترتيب اللازم، لأن الفرائض هي التي لا يصح التيمم إلا بها. فذكر أن فروض التيمم خمس، ولكنه ساق ستة فرائض كما سيأتي معنا. ذلك قالوا حقه أن يقول فروضه ست، لأنه ذكر ستة فرائض، ولكن لعله عد الوجه والكفين فرضا أو فريضة واحدة، ولكنها كما سيأتي معنا وكما سنرى هي ستة فروض. قال: فروضه خمس صعيد طهرا. الفريضة الأولى التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله هي الصعيد الطاهر. والصعيد الطاهر هو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو نحو ذلك مما صعد على وجه الأرض، فهذا هو الصعيد، والأفضل فيه التراب كما سيأتي معنا. ودليل الصعيد وفرضيته قول الله تبارك وتعالى في آية التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا. فصرح الله عز وجل بأن التيمم يكون بالصعيد، وأيضا لما جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإن وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير لك. ماذا قال؟ ما هو الشاهد؟ قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، فجعله بمقام الوضوء. قال: ولو إلى عشر سنين، يعني لو أن الإنسان بقي عشر سنين لم يجد ماء ليتوضأ أو ليغتسل فإن الصعيد يكفي، الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل فرضية الصعيد. طيب، قال: وانوي استباحة وسم الأكبر. هذا الفرض الثاني. قال: وانوي، أي الفرض الثاني هو النية، والفريضة الثانية هي النية، كلاهما صحيح، هو الفرض أو فريضة. قال: وانوي استباحة، أي الفريضة الثانية النية. ماذا ينوي؟ قال: وانوي استباحة، أي ينوي استباحة ما منعه منه الحدث كالصلاة أو الطواف أو مس المصحف ونحو ذلك، أي ينوي استباحة ما كان ممنوعا منه قبل التيمم. قال: وسمي الأكبر، أي سمي هنا أيضا انوي، بمعنى انوي، لأن كما مر معنا الجهر بالنية مكروه عند المالكية وعند جمهور العلماء كما مر معنا في الوضوء. قال: وسمي الأكبر، أي إذا كان على جنابة فإنه ينوي استباحة ما منع منه الحدث الأكبر، ما منعت منه الجنابة. هنا قال: وانوي استباحة، لأنه كما قلنا في الدرس الماضي المشهور أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، لكن قلنا بأن الصواب والراجح بأنه رافع للحدث وأنه طهارة مستقلة قائمة بذاتها، لكن المشهور من المذهب أن ينوي الاستباحة ولا ينوي رفع الحدث. قال: وسمي الأكبر، أي كما قلنا سمي أنوي، يعني هنا المقصود بها رفع الحدث الأكبر، هذا على القول الصحيح والصواب أن ينوي رفع الحدث، ولكن على القول المشهور ينوي استباحة ما منعه منه الحدث الأكبر. فهمتم الفرق؟ يعني الذي يقول بأنه مبيح وليس رافع الحدث يقول ينوي استباحة ما منعه منه الحدث الأكبر أو الأصغر، ومن يقول بأنه رافع الحدث وأنه طهارة قائمة بذاتها قال ينوي به رفع الحدث. وكما قلنا بأن المشهور هو أنه مبيح، والصحيح والصواب والراجح الذي دلت عليه الأدلة كما بينا في الدرس الماضي أنه رافع للحدث. ودليل النية كما تعلمون هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هذه الفريضة الأولى الصعيد الطاهر، والفريضة الثانية النية. قال: والضربة الأولى، إذن انتقل إلى الفريضة الثالثة وهي الضربة الأولى، والمراد بها ليس الضرب، يعني ليس أن يضرب، ولكن المراد بذلك أن يضع يديه على الصعيد، هذا معنى الضرب، حتى لا يفهم بأن الضرب أنه لا يجزئه إلا إذا ضرب الصعيد، لا، الوضع هو المقصود بالضرب. وقال: الضربة الأولى احترازا من الضربة الثانية، كما سيأتي معنا بأنها من السنن الضربة الثانية، سنتكلم عنها بعد قليل في موضعها إن شاء الله. فالضربة الأولى هي الفريضة، وذلك لحديث عمار رضي الله عنه قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، هذا دليل الضربة الأولى بأن يضع يديه على الصعيد من تراب أو من حجارة أو من رمل أو نحو ذلك. قالوا: إن كان الصعيد ترابا أو نحو ذلك فقالوا ينبغي أن يأخذ معه في كفه، إذا رفع كفاه أن يرفع مع كفيه شيئا من التراب نحو ذلك، ثم ينفضه أو ينفخ فيه ويزيله، وإن كان يمسح على الحجارة بالطبع الحجارة ملساء ليس فيها شيء من ذلك. قال: وفور ثم، وفور ثم، الفور هي الفريضة الرابعة، والمقصود بالفور الموالاة كما في الوضوء، الفور هو الموالاة بأن يتابع بين أعمال التيمم وأن لا يقطع بينها، فإن قطع قطعا يسيرا أو كان الأمر يسيرا أجزأه، وإن طال الأمر، يعني إذا قام مثلا بمسح الوجه ثم قطع يسيرا ورجع فأجزأه بإذن الله، وإن طال يعني مسح وجهه مثلا ثم اشتغل بشيء آخر حتى طال الأمر فإنه يعيد من جديد، لأنه لم يوالي، ولأن الفور انقطع. وقوله وفورا ثم، أي ثم هناك، أي بمعنى هناك، أي هناك في هذا الموضع ينبغي، في موضع التيمم وفي باب الفروض ينبغي عليه الموالاة. فهذا إذن الفرض الرابع أو الفريضة الرابعة. قال للوجه والكفين مسحا عما، وهذه إذن عند الناظم الفريضة الخامسة، وهي تعميم مسح الوجه والكفين، ولكن كما قلنا كل منهما فريضة مستقلة، فمسح الوجه فريضة ومسح الكفين فريضة. لذلك كما قلنا في أول الدرس كان أولى أن يقول فروضه ست، ولكن الظاهر أنه عدهما فريضة واحدة. فمسح الوجه يكون من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن، وإن كان هناك لحية ما استرسل منها يمسحه، فهذا بالنسبة للوجه. أما بالنسبة للكفين فإنه يمسح ظاهر كفيه إلى الكوعين، يعني بعد أن يمسح بيده اليسرى ظاهر كفيه اليمنى وبباطن كفيه اليمنى ظهر يده اليسرى، فهذا هو المسح. قال ويخلل أصابعه، يعني يدخل يشبك أصابعه وهو يمسح بيده اليسرى ظهر كفيه اليمنى، يشبك يمسحها ويشبك، يدخل يعني الأصابع بعضها في بعض، هذا هو التخليل. ودليل هذا، دليل الوجه والكفين، دليل هاتين الفريضتين قول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فدل على وجوب مسح الوجه ومسح اليدين. ودل على ذلك أيضا حديث عمار بن ياسر أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، أي لم أجد الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أما تذكر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت. فتمعكت أي تمرغ بالتراب أو حك التراب أو الصعيد. قال فمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه كفيه. قال إنما كان يكفيك هكذا، يعني لم يكن ينبغي أن تتمعك يعني وتتمسح ببدنك في التراب، لا، قال يكفيك هكذا أن تضرب الصعيد بكفيك وتنفخ فيهما. وهذا كما قلنا دليل أنه إن ضرب الضربة الأولى على تراب يرفع معه شيء من التراب ونحو ذلك ثم ينفضه وينفخ فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا وضرب النبي بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا هو الشاهد على فرضية مسح الوجه والكفين. ثم قال الناظم عليه رحمة الله وسن مسح من يد للمرفق وجدد الضرب ورتب وارفق. بعد أن تكلم الناظم عليه رحمة الله عن الفرائض انتقل إلى الكلام عن السنن، فذكر أربع سنن. قال وسن مسح من يد للمرفق، هذه السنة الأولى التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله، وهي مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم. فهذا هو المشهور، ودليل القول بسنية مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم هو حديث عمار الذي مر معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذه رواية الصحيحين. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح إلى مرفقيه، فاستدلوا بذلك على سنية واستحباب مسح اليدين إلى المرفقين. لكن الحديث لا يصح، بل جاءت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح إلى نصف الذراع، في بعض الروايات أنه مسح إلى الأباط، وكل هذه الروايات لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية الصحيحة الثابتة رواية الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وكفيه فقط. فمن صحح الحديث، حديث المسح إلى المرفقين، قال بأنها سنة، لم يقل بأنها فرض، لأن الأحاديث الواردة في ذلك لا تبلغ مبلغ الأحاديث التي جاء فيها مسح الكفين والاقتصار على الكفين، لذلك قالوا بالسنية ولم يقولوا بأنها فرض. لكن كما قلنا، الأحاديث في ذلك مضطربة ومعلولة ولا تصح عند أهل العلم بالحديث طبعا. قال: وجدد الضربة. وجدد الضربة، هذه السنة الثانية التي ذكرها الناظم، وهو يريد بجدد الضربة أي الضربة الثانية، أي السنة الثانية هي بعد أن ضرب الضربة الأولى كما قلنا التي مسح بها وجهه. قالوا: يضرب ضربة ثانية يمسح بها يديه. ونحن الآن في السنن، يعني حتى على القول بصحة المسح إلى المرافق، فمن ترك ذلك فتيممه صحيح، وكذلك على القول بسنية الضربة الثانية، من اكتفى بضربة واحدة فتيممه صحيح. لكن نذكر ما ذكره العلماء من السنن في هذا الباب. قال: وجدد الضربة، إذن يقصد أنه يسن أن يضرب ضربة للوجه، وهذه الضربة الأولى وهي الفريضة، والضربة الثانية قالوا يمسح بها يديه. واستدل أيضا على ذلك بحديث أو ببعض أحاديث، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في التيمم: ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وجاء نحو ذلك عن ابن عباس. لكن كل هذه الأحاديث ضعيفة ومضطربة. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار هذا الأمر، فقال: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وكل ما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة، فكلها مضطربة. فإذا حتى كما الأمر في الأحاديث التي فيها ذكر المسح إلى المرافق، كذلك الأمر في ذكر الضربتين في الأحاديث التي جاء فيها ذكر الضربتين أيضا هي أحاديث لا تصح. لكن من ذهب للعمل بها من أهل العلم أيضا حملها على الندب جمعا بين الأحاديث، يعني من صحح هذه الأحاديث، كما قلنا هي لا تبلغ مرتبة الأحاديث الأخرى، أحاديث صحيحين، فدرجتها في الصحة دون ذلك، فحتى من قال بثبوتها لم يقل بفرضية الضربة الثانية كمثل فعله في المسح إلى المرفقين، بل قال هي سنة فقط. إذن السنة الأولى مسح اليدين إلى المرفقين، والسنة الثانية الضربة الثانية. قال: ورتب، هذه السنة الثالثة في التيمم، أي أن يرتب أعضاء المسح، فيقدم الوجه على اليدين لورود ذلك مرتبا في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأيضا لحديث عمار الذي مر معنا وهو أصلا في هذا الباب، قال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ففي الآية جاء ترتيب الوجه ثم الكفين، وفي الحديث أيضا جاء الترتيب بذكر الوجه والكفين. قال ورفقي هذه، ورفقي هذه السنة الرابعة. ما معنى ورفقي؟ أي يسن للمتيمم أن يمسح برفق، لا يشدد في المسح، لا يضغط بشدة على وجهه وعلى كفيه وأيضا على الصعيد. لماذا؟ قالوا لأن التيمم مبني على التخفيف، فيسن أن يرفق وأن لا يضرب بشدة في الصعيد، وأن لا يدلك ويعرك وجهه وكفيه ويمسحهما بشدة. لذلك كما مر معنا في حديث عمار أنه لما تمرغ بالتراب قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب يده على الصعيد ومسح وجهه وكفيه. فدل ذلك على أن الأمر مبني على التخفيف. وهنا بعض العلماء أيضا يقولون بأن هناك سنة خامسة لم يذكرها الناظم، وهي النقل، يعني أنه إن رفع مع يديه ترابا أو رملا فإنه ينفضهما أو ينفخ في كفيه حتى يزيل ذلك الذي علق بيديه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أنه بعد أن رفع يديه بعد أن ضرب الصعيد نفخ فيهما لإزالة ما علق من تراب أو نحو ذلك. وبعض الشراح قال قوله ورفقي، قالوا محمول على هذا الأمر، ورفقي أي الرفق، أي أن ينفض ذاك التراب، داخل في الأمر بالرفق هنا الذي ذكره الناظم، والله تعالى أعلم. ثم بعد أن ذكر الناظم عليه رحمة الله السنن انتقل إلى ذكر الفضائل، فقال عليه رحمة الله: وفضله التراب وامسح ظهر ساعديك الأيمن بكف اليسرى وبطنه من مرفق للإصبع ومسحك اليسرى على ذا المهيعي. ذكر عليه رحمة الله في الفضائل فضيلتين: الأولى التراب، أي أنه يقدم التراب إن وجد على غيره فهذه فضيلة، فإن قدم غيره من الصعيد كالحجارة أو نحو ذلك صح تيممه، لكن الأفضل التراب، لما مر معنا في الحديث حديث عمار أنه ضرب بيديه صلى الله عليه وسلم ثم نفخ فيهما، دل ذلك على أنه تيمم بالتراب. فقالوا هو الأفضل من غيره من الصعيد. قال: وامسح ظهر ساعدك الأيمن بكف اليسرى، الأيمن تسكن للوزن، وبطنه من مرفق للإصبع، يعني هذه يسميها بعض المالكية الوصف الحميد في مندوبات التيمم، كابن عاشر رحمه الله في منظومته سماها بالوصف الحميد. فالفضيلة الثانية أن مبنية بالطبع على القول بسنية مسح اليد، مسح اليد إلى المرفق أو اليدين إلى المرفقين، فالفضيلة هذه مبنية على ذاك القول. طيب، ما هو الوصف الحميد أو ما معنى ما ذكره الناظم؟ قال لك: وامسح ظهر ساعديك الأيمن بكف اليسرى. الساعد هو العضد، وهو الذي يكون من الكف إلى المرفق، فقال امسح ظهر ساعديك بكف اليسرى، أي تأخذ يدك اليسرى من أطراف أصابعك وتجعلها على ظهر كفك اليمنى ثم ترفعها وتمرها على الساعد قابضا به، يعني الكف والأصابع تقبض بظهر الساعد الأيمن، فإذا وصلت إلى المرافق تنزل من المرفق إلى الأصابع من جديد ممسكا بالبطن، يعني تصعد بهما من الأصابع من جهة ظهر الكف إلى الساعد إلى المرفق، ثم تحرك بطن يدك اليسرى فتمسك بطن ساعدك وتنزل بها من المرفق إلى الإصبع، وأنت قابض بساعدك صعودا بيدك اليسرى ثم نزولا بها، يعني تصعد بكفك اليسرى على ظهر ساعدك الأيمن ثم تنزل بها كفيتك اليسرى على بطن ساعدك الأيمن. فقال: ومسحك اليسرى على ذا المهيع، أي وكذلك افعل باليسرى، أي كما مسحت اليمنى فامسح باليسرى هكذا، تأخذ كفك الأيمن باطنه وتمسح به ظهر ساعدك الأيسر إلى المرافق أو إلى المرفق، ثم تنزل به أي ببطن كفك اليمنى على بطن ساعدك إلى أن تصل إلى الكف والأصابع. وقوله على ذا المهيع، أي على هذه الطريقة أو على هذا المنوال. ثم ذكر الناظم عليه رحمة الله شروط التيمم، فقال: وشرطه بعد دخول الوقت، وافعل به فرضا فقط بالثبت، وافعل به ما شئت من نفل حصل، مؤخرا بنية إن اتصل. ذكر عليه رحمة الله هنا شروط التيمم، وأول شرط ذكره هو دخول وقت الصلاة. قال: وشرطه بعد دخول الوقت، أي يشترط أو يشترط في التيمم أن يقع بعد أن يدخل وقت الصلاة لا قبل ذلك، واستدل على ذلك بآية التيمم في المائدة بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، حتى قال الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقالوا الآية تدل على أنه لا يثبت لأحد أنه لم يجد ماء إلا إذا دخل وقت الصلاة، يعني لا يقول يأتي قبل نصف ساعة من الصلاة قالوا ويقول أنا لم أجد ماء فسأتيمم، لأنه لا يدري، قد يجد الماء قرب وقت الصلاة أو عند دخول وقت الصلاة. قالوا إذن دلت الآية على أنه لا يشرع التيمم إلا إذا دخل الوقت. وأيضا لما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. فقالوا هذا الحديث يفيد بأن التيمم وأن الأرض الطيبة الصعيد لا يستعمله إلا إذا أدركته الصلاة. قالوا أدركته الصلاة يعني الصلاة تدركه إلا بدخول الوقت. قال: وجعلت الأرض طيبة وطهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة. فقالوا هذا دليل على اشتراط أن تدركه الصلاة وأن يدخل وقت الصلاة. فاشترط المالكية عليه رحمة الله دخول الوقت، وليس المالكية فقط بل هذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، يشترطون دخول الوقت خلافا للحنفية، وهو رواية عند الحنابلة لا يشترطون دخول الوقت، لكن مذهب جمهور العلماء يشترطون دخول الوقت، والجمهور لا يشترطون اتصال التيمم بالصلاة، فقط يشترطون دخول الوقت، لكن المالكية رحمهم الله زادوا شرطا آخر في هذا الأمر، وهو أنهم اشترطوا اتصال التيمم بالصلاة، يعني يكون قبل الصلاة مباشرة، يعني لو أن الوقت دخل فتيمم ثم بقي برهة من الزمن، يعني كما في مساجدنا نحن الآن يبقى الناس 10 دقائق أو 15 دقيقة مثلا، فعند المالكية لا يصح التيمم. المالكية زادوا على الجمهور شرطا آخر، قالوا أن يتصل بالصلاة يعني حينما ستقوم الصلاة، هذا شرط ذكره المالكية رحمة الله عليهم، خالفوا فيه الجمهور الذين قالوا بنفس قولهم في اشتراط دخول الوقت. فعند الجمهور لو أنه مثلا دخل وقت العصر أذن العصر وتيمم الإنسان وبقي ينتظر 10 دقائق أو ربع ساعة حتى قامت الصلاة فيصح عنده الأمر. عند المالكية لا، لو أن الوقت دخل ثم تيمم المصلي وبقي ينتظر هذا الوقت لا يصح التيمم عندهم، بل يشترطون أن يكون متصلا، أن يكون متصلا بالصلاة. هذا شرط زاده المالكية عليهم رحمة الله تعالى. ثم قال: وافعل به فرضا فقط بالثبت. هذا الشرط الثاني، أن لا يصلي بذاك التيمم إلا فريضة واحدة. هذا مذهب مالك رحمه الله ومذهب الشافعي أيضا، وهو رواية عند أحمد. قالوا لا يصلي بالتيمم إلا فريضة واحدة، واستدلوا على ذلك بأثر روي عن ابن عباس أنه قال: من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، ولكنه أثر ضعيف لا يصح. البقية يعني الحنفية والحنابلة الذين لم يشترطوا ذلك وقالوا يصلي ما شاء من الفرائض بالتيمم، قالوا أن النصوص التي جاءت مطلقة لم تقيد ذلك بصلاة، يعني لا يوجد نص فيه تقييد بأن التيمم يكون لصلاة واحدة، بل قالوا الحديث فيه حتى لو بقي 10 سنين، ولم يقيد بأنه يفعل ذلك في كل صلاة. والمالكي والشافعي استدلوا بهذا الأثر الذي ذكرناه وقول ابن عباس من السنة أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلنا الأثر لا يصح، ولكن صح عندهم رحمه الله أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يتيمم لكل صلاة، أنه كان يتيمم لكل صلاة، وفي بعضها أنه كان يلزم من يسأله بالتيمم في كل صلاة. قالوا هذا ثابت عن غيره أيضا من الصحابة، قالوا لا يوجد هناك مخالف من الصحابة لابن عمر، قالوا فدل ذلك على الوجوب، والله أعلم. فكل من الفريقين عنده دليله على ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال: وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل. يعني هذا التيمم الذي تيممته بعد دخول الوقت وصليت به فريضة، لك أيها المصلي أن تصلي به ما شئت من النوافل إن حصلت هذه النوافل أو صليت بعد الفريضة، وهو معنى قوله وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا. مؤخرا أي بعد أدائك الفريضة لا قبلها، فإن صليت النفل قبل الصلاة ينبغي عليك أن تجدد تيمم للفريضة. قال: بنية، يعني أيضا أن تكون حينما نويت التيمم للصلاة مثلا كصلاة الظهر أن تنوي معها أن تصلي بها ما يسر الله لك من النوافل، لكن هذا القول يضعفه جماعة من العلماء، قالوا لا يشترط أن ينوي أنه سيصلي به النافلة، ولكن يجزئ ويكفي أنه ينوي به أنه سيصلي وأنه سيرفع به الحدث إن كان رافعا، على القول بأنه يرفع كما ذكرنا، أو بأنه سيصلي به الفريضة على القول بأنه بدلا، فيصلي به بإذن الله ما شاء من نوافل حتى ولو لم ينوي عند تيممه أنه سيصلي به النوافل. قال: إن اتصل، يعني أن تصلي تلك النوافل بعد الفريضة بذاك التيمم إن اتصلت بها. قالوا: ولو طال الأمد أو لم تتصل فيجدد تيممه. قالوا: لكن الفصل اليسير مغتفر، يعني كأذكار الصلاة ونحو ذلك والتسبيحات، فهذه إن شاء الله لا حرج فيها، لا تنافي الاتصال. لكن لو أنه خرج من المسجد أو اشتغل بالكلام أو نحو ذلك ثم أراد أن يصلي ما أراد أو ما تسره من النوافل، قالوا لا يعيد حينها لأنه لم يأتي بها متصلة. هذا عند المالكية بالطبع، وعند غيرهم كما قلنا يرون بأنه يصلي ما شاء بالتيمم، فهي طهارة بدل، فتأخذ أحكام الأصل، وما دام الترافع قالوا هي تأخذ أحكام الأصل. والله تعالى أعلم. ثم ختم الناظم عليه رحمة الله هذا الباب بذكر نواقض التيمم أو ما يبطل به التيمم، فقال عليه رحمة الله: يبطل بالناقض أو ماء يرى قبل صلاة أو بها إن ذكر، وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء. ذكر عليه رحمة الله بأن التيمم يبطل أو ينتقض بما ينتقض به الوضوء مما ذكرناه من الأحداث أو الأسباب أو ما ليس بأحداث وأسباب، فهذه كلها ينتقض بها التيمم كما ينتقض بها الوضوء. قال: أو ماء يرى قبل صلاة. أيضا ينتقض التيمم إذا وجد المصلي الماء بعد أن تيمم وقبل أن يشرع في الصلاة، يعني هو تيمم وكان طلب الماء لم يجده فدخل الوقت فتيمم، وقبل شروعه في الصلاة وجد الماء أو جاء أحد معه ماء أو نحو ذلك، فحينها يسقط تيممه وينتقض ويبطل، ولا يصح له أن يصلي بذاك التيمم بعد أن وجد الماء. قالوا: بشرط أن يكون بقي له بعد استعمال الماء من الوقت ما يصلي به ركعة بسجدتيها، فإن لم يكن له وقت يبقى لأداء تلك الركعة، يعني كان سيخرج الوقت، فقالوا حينها يصلي بالتيمم حتى وإن وجد الماء، يعني هو هذا يحصل له لو أنه تيمم ليصلي في آخر الوقت فجاء الماء، ولو أنه اشتغل بالوضوء سيخرج وقت الصلاة دون أن يدرك ركعة بسجدتيها، فحينها يصلي بتيممه. وهذا نظريا صعب أن يحدث، لكن نظر العلماء لذلك عليهم رحمة الله. ما عدا هذا فإنه حتى إن تيمم وأراد أن يصلي ثم جاء الماء فإنه ينبغي عليه أن يتوضأ. قال: أو بها إن ذكر. أيضا لو أنه دخل في الصلاة طلب الماء ولم يجده وتيمم ودخل في الصلاة ثم تذكر أن له ماء في رحله مثلا أو في متاعه وكان قد نسيه، فحينها أيضا ينتقض تيممه ويبطل، وينبغي عليه أن يقطع الصلاة وأن يتوضأ أيضا بالشرط السابق. قالوا: هذا إلا إذا كان لن يبقى له من الوقت بعد أن يتوضأ ما يكفيه لركعة بسجدتها، فحينها قالوا حتى إن ذكر أثناء صلاته فإنه يتمادى ولا يقطعها، لأنه إن اشتغل بالوضوء سيخرج الوقت ولن يدرك ركعة، لكن إذا كان الوقت يسع لركعة بسجدتها وتذكر في الصلاة بأن له ماء في رحله أو في متاعه فإنه يقطع وتيممه ينتقض. قال: وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء. هذه مسألة لو أن الإنسان لم يجد الماء ولم يجد الصعيد، يعني لو كان مثلا في باخرة أو في سفينة وليس له بالطبع ليس هناك صعيد وليس له تراب معه أو ما يتمم به ولا يصل إلى الماء، أو قالوا كالمصلوب، أو مثلا كالإنسان الذي يكون فوق شجرة وتحته سبع يخاف إن نزل أن يهلك، أو مسجون مثلا ليس له ماء في سجنه وليس له صعيد، ليس له إلا الحائط الذي بني من الأسمنت، وهذا لا يصح به التيمم عند جمهور العلماء. قالوا في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يعني ليس هناك ماء وليس هناك صعيد. مشهور المذهبي أنه يسقط عليه الأداء ويسقط عليه القضاء، وهو قول مالك، أي أنه لا يصلي ولا يقضي. هذا هو مشهور المذهب وهو قول مالك. وهناك أقوال أخرى في المذهب، قيل بأنه يصلي على حاله من غير وضوء ومن غير تيمم ثم يقضي إن وجد الماء أو وجد الصعيد، وقيل يصلي أداء من غير وضوء ولا تيمم ولا يقضي، وقيل لا يصليها أداء ولكنه يقضيها بعد ذلك. هذه أقوال أربعة في المذهب، أشهرها أنه لا يصلي ولا يقضي. وجمهور العلماء بقية المذاهب الثلاثة يجبون عليه أداء الصلاة في وقتها، ويقولون بأنها لا تسقط عليه، ولكن فصلوا فيما بينهم، فالحنفية والشافعية يرون بأنه يجب عليه أن يعيدها بعد ذلك، والحنابلة لا يجبون إعادتها. وهذه المسألة من مفردات مذهب المالكية، القول بأنه لا يصلي ولا يقضي، هذا مما فرد به المالكية عليهم رحمة الله، لكنه خلاف في المذهب، وهو خلاف قول الجمهور. والصحيح والصواب والله تعالى أعلم بأنه يصلي، فالصلاة لا تسقط عليه بحال من الأحوال. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك أسئلة بإذن الله نجيب عنها، وإلا نترك المجال للدرس الأسئلة الثانية. عفوا، هذا سؤال يقول فيه الأخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان المرء فاقدا الماء وصلى صلاته في وقتها الاختياري متيمما، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت الضروري لنفس الصلاة، فهل يعيد الصلاة ندبا باعتبار أن صلاته بغير وضوء هي صلاة صحيحة؟ صلاة صحيحة شرعا، بارك الله فيكم. في الدرس كنا أشرنا إلى مثل هذه الحالة، لكن لو أنه وجد الماء قبل الشروع في الصلاة، ثم الحالة الثانية لو أنه شرع في الصلاة وتذكر، ذكرنا هذا. أما ما سأل عنه الأخ السائل، لو أنه وجد الماء بعد أن تيمم وطلب الماء ولم يجده ثم تيمم فصلى، فإذا وجد الماء بعد ذلك في وقته الاختياري أو الضروري، هل يصلي أم لا؟ المشهور عند المالكية رحمه الله أنه لا يصلي، بل هذا هو مذهب جماهير العلماء، هذا مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، أنه لا يصلي لأنه أداها صحيحة، وهذا قد طلب الماء، بخلاف ما لو فرط أو قصر، لكن ما دام طلب الماء ولم يجده وصلى بتيممه بإذن الله فصلاته صحيحة على المشهور وعلى مذهب جمهور العلماء، مع شيء من التفصيل في الآيس لوجود الماء والراجي، من يصلي في أول وقت ومن يصلي في آخر الوقت، هذا لم نذكره لأن الناظم تجاوزه، لكن المشهور كما قلت بأن صلاته صحيحة ولا يعيد. وقد جاء في ذلك حديث هو في السنن عند أبي داود وغيره، أن رجلين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فحضرت الصلاة ولم يجد ماء، فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء في الوقت، هكذا في الحديث أنه ما وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الأمر، فقال للذي لم يعد الصلاة، قال له: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. قال: أجزأتك صلاتك، يعني صلاته مجزئة، وقال له: أصبت السنة. وقال الآخر: الذي أعاد لك الأجر مرتين أو لك أجران، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل أن السنة هي أنه لا يعيد، وهذا الأقرب، والله تعالى أعلم وأحكم. هل هناك سؤال آخر؟ طيب، يبدو أنه ليس هناك سؤال آخر. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحسن إليكم وأن ينفعكم بهذا الذي قلناه والذي سمعتموه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.